قال البطل عندهم رهادة في المعصية. انت ما عندكش رهادة في الضالي، ما عندكش رهادة في الضالي، ما تبقيش في مقدمة قاطرة الحياة. ليه عايزين تفضلوا في السمنسة طول عمركم وحطين الأمة اللي انتوا عايشينها في السمنسة معاكم ليه؟ عايزين نفضل ورا بسبب شهوات بخرانة بسيطرة علينا، مش قادر اسيبه، مش قادر اتخيل الحياة بدونها. انت مش عارف، ما دخلتش المواقع وشفت اللي فيها، مضيع مستقبلك ومضيع نجاحك. انا مش جاي اقولك تدين، انا جاي اقولك انقذ عمرك، انقذ مستقبلك. انت بتضيع عمرك في ايه؟ انت جاي في اخطر مرحلة في عمرك بتأسس فيها المستقبلك ومشغول بايه؟ للأسف يا جماعة ما عندناش ريادة.